بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها المستمعون الكرام في باب الفضائل من كتاب فضائل الأذكار من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى آخر حديث في هذا الباب، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه ذكر لفضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة مباركة عظيمة الشأن جليلة القدر. جاء في شأنها أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل جاء في بعض الأحاديث ذكر هذه الكلمة مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وجاء ذكر هذه الكلمة في جملة الباقيات الصالحات التي هي خير ثواب وخير أمل يؤمله العبد. ففي المسند للإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الباقية الصالحات لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضائل هذه الكلمة كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع. كذلك معاشر المستمعين، من فضائل هذه الكلمة أنها باب من أبواب الجنة. قال: قلت يا رسول الله، جاء في الحديث حديث سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا دالة على فضل هذه الكلمة وعظم شأنها ورفعة قدرها وتعدد فضائلها وخيراتها وبركاتها. والذي نحتاج إليه في هذا المقام حاجة شديدة أن ندرك معنى هذه الكلمة ومدلولها. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة بالله جل وعلا وتوكل عليه، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من كفر إلى إيمان، ولا من عصيان إلى طاعة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة، إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمة عظيمة معاشر المستمعين الكرام، ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها وأن يقولها طالبا العون والمد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية العناية بذكر الله عز وجل في كل الأحيين وعلى كل الأحوال، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا أو حائضا، كل ذلك لا يقطع المرء عن ذكر الله عز وجل إلا أعظم الذكر وهو القرآن الكريم، فإنه لا يحل للجنب ولا للحائض حتى يطهر وتطهر الحائض. وأما ما سوى ذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يعنى بذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه وجميع أحواله، قائما أو قاعدا أو مضطجعا. واستدل أول ما استدل بقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي في الطول والقصر والحر والبرد والأمن والخوف والبؤس والعافية وغير ذلك، فهذا كله من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا موضع الشاهد من إيراد هذه الآية الكريمة في هذه الترجمة. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. والمراد بقولها رضي الله عنها وأرضاها على كل أحيانه أي كل الأزمنة وفي كل الأوقات، مثل ما تقدم: قائما أو قاعدا أو مضطجعا، داخلا أو خارجا، راكبا أو ماشيا أو جالسا، في كل أحيانه كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وهو أسوة العالمين وقدوتهم في ذكر الله وفي كل طاعة وعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان أهمية ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل حين، ومن ذلكم عند أتيان الرجل أهله أي الجماع، فإن في ذلك فائدة عظيمة، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون واقيا للعبد، وأيضا واقيا لو قدر لهم ولد في تلك المعاشرة لم يضره شيطان. وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يعنى بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال، بما في ذلكم حال أتيانه أهله. وأهل العلم قالوا: لا ينبغي أن يكون منه ذكر لله في الأماكن القذرة مثل وقت قضاء الحاجة أو في المراحيض، تكريما لذكر الله سبحانه وتعالى. أما سوى ذلك فإن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، قائما وقاعدا ومضطجعا راكبا أو ماشيا إلى غير ذلك من أحوال المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. قال عن حذيفة وأبي الدر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هذه الترجمة فيها بيان أهمية العناية بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى عند إرادة النوم، وأيضا عند اليقظة من النوم. وهذا أيضا عائد لما سبق في الترجمة المتقدمة أن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، في يقظته وعند نومه وعند استيقاظه من النوم، بحيث يكون مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال كلها. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. والباء في قوله بسمك باء الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه جل وعلا. فكان إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. والمعنى في قوله بسمك اللهم أموت وأحيا أي أنام مستعينا بك، طالبا حفظك، راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك دون سواك. وقوله أموت وأحيا أي أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة أيها المستمعون الكرام إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. وقوله في هذا الحديث بسمك اللهم أموت عند إرادة النوم دلالة على أن النوم يسمى موتا، يسمى موتا، وهو موتة صغرى. وهو أيضا يذكر بالموت الذي به نهاية حياة العبد في هذه الدنيا، فالنوم يذكر بالموت. ثم قوله عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هذا أيضا فيه تنبيه إلى أن قيام الإنسان من نومته هذه منة إلهية وفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد الله على ذلك. وقومته من نومه كالبعث يوم النشور، ولهذا قال وإليك النشور أو وإليه النشور، لأن هذا يذكر بالبعث والنشور. فالشاهد أن مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة كلها تربط العبد بأمور الإيمان وأصول الدين لينام على ذلك ويستيقظ على ذلك ويكون في أحواله ذاكرا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل مجالس الذكر، وأنها أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله سبحانه وتعالى وأجلها مكانا. وقد ورد نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر وأنها حياة القلوب ونماء الإيمان وصلاح وزكاء العبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجليس إلا بنقص في الإيمان ووهان في القلب، وتكون عليه حسرة وندامة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بمجالس الذكر غاية الاهتمام. والمراد بمجالس الذكر معاشر المستمعين أي المجالس التي تبين فيها الأحكام ويوضح فيها معاني القرآن الكريم، وتبين فيها أمور الدين من حلال وحرام، من سنة وبدعة، من حق وباطل، تفقه في دين الله، عقيدة وعبادة، بيان لمعاني القرآن الكريم. فهذه كلها مجالس ذكر لله عز وجل. وسيأتي معنا نصوص عند المصنف عديدة ساقها من السنة في بيان فضل مجالس الذكر وعظيم شأنها وشدة حاجة العبد إليها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: ما فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قال: ويستجرونك. قال: ومما يستجروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين حديث عظيم في بيان شأن حلق الذكر وعظيم مكانتها، وأن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجلس من مجالس الدنيا يكون مجلسا للملائكة إلا مجالس الذكر، وهذا مما يدل على عظم شأنها. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. وقد دل هذا الحديث أن مجالس الذكر عظيمة البركة، كما هو واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام قول الله عز وجل في تمام هذا الحديث: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر مجالس عظيمة ومجالس مباركة، ينبغي على المسلم أن يعتني بها ليفوز بهذا الفوز العظيم. وهذا الحديث ليس فيه حجة لمن يأتون بالأذكار صوتا جماعيا وبأداء واحد، فإن هذا العمل من الأمور المحدثة التي لم يكن عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث يتناول من ذكر الله عز وجل بالطريقة المشروعة. وأيضا كما قدمت من مجالس الذكر مجالس العلم وبيان الحلال والأحرام والأحكام والتفقيه في دين الله عز وجل وبيان معاني نصوص شرع الله سبحانه وتعالى. Beliau berkata hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah untuk orang yang melakukan tata cara zikir dengan cara bersama-sama dengan satu suara, karena itu perkara yang diada-adakan. Ya, akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa zikir yang dimaksud yaitu dengan tata cara yang sesuai syariat tentunya. Dan ya sudah kita jelaskan bahwa majlis zikir masuk padanya majlis ilmu, majlis tentang halal dan haram, majlis yang dijelaskan padanya makna-makna nas-nas syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. Thumma awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم فيه فضل مجالس الذكر، وأنها مجالس تغشاها الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى، وتحف الملائكة أي تحدق وتستدير وتحيط بمجالس الذكر، وأيضا تتنزل عليهم السكينة فتكون تلك المجالس وقارا وطمأنينة لهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا كله مما يدل على فضل الذكر وعظيم شأنه ورفيع مكانته. ولا يزال في هذا الباب بقية من أحاديث، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أيها المستمعون الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.